الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أسراب وجماعات الشرور والآثام والآفات قد غزتنا من القارات البعيدة من كل حدب وصوب، فما المخلص منها؟ المخلص يا أيها المسلمون بالأخذ بأسباب الحماية من هذه الآفات والآثام، وبالالتجاء إلى الله عز وجل ودعائه. آفات عظيمة وآثام كبيرة غزت القلوب، بل إن الأمراض تنتقل من قارة إلى أخرى. آفات غزت البيوت، غزت الدول، غزت أولادنا وأهلينا، ولا عاصم منها إلا الله سبحانه وتعالى. فالجأوا يا عباد الله إلى الله بسؤاله أن يعافيكم من هذه الشرور العظيمة التي هي كالقطر لا تذر أحدا إلا لطمته وأصابته. ومن أعظم الأدعية في ذلك أن نسأل الله عز وجل العافية. هذا هو الأمان من كل محنة، هذا هو الخلاص من كل شر وذنب. يقول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، أي لم يعط بعد الإيمان خيرا من العافية. العافية في البدن، العافية في القلب، العافية في السمع، في البصر، في اللسان، العافية في الأهل وفي الأولاد، العافية في الدين والدنيا، العافية في الأولى والآخرة، والعافية في الآخرة أعظم من العافية في الدنيا. أن تعافى من عذاب القبر وأهواله، من أهوال يوم القيامة، أن تعافى من النار وعذابها. سؤال الله العافية يتضمن أن يحميك الله عز وجل من كل شر وسوء وآفة. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، عمه وحفيده، بهذه الدعوة المباركة فأوصاهم بها. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني سؤالا أسأله الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. فمكث العباس أياما ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد دعاء أعظم من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. دعاء تحفظوه يا عباد الله، وعلموه لأهليكم، وعلموه لأولادكم، وانشروه بين الناس: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. يسير حفظه، عظيم أثره. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه ابن بنته الحسن بن علي وهو ابن فاطمة رضي الله عنهم جميعا في دعاء الوتر أن يسأل الله العافية: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعافني فيمن عافيت. أيها المسلمون عباد الله، نحن بأمس الحاجة وأشد الحاجة والله إلى العافية. جاء شكل بن حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. هذه فيها شرور عظيمة، وخاصة مع تيسر أسباب المعاصي والذنوب. ولا تظنن يا عبد الله أن المحتاج إلى هذه الأدعية هو المبتلى، فليس المبتلى أيها المسلم بأحق بسؤال الله عز وجل العافية منك أيها المعافى، ليس المبتلى بأحق منا بسؤال الله عز وجل العافية، فأهل البلاء اليوم هم أهل العافية بالأمس، وأهل البلاء بعد اليوم هم أهل العافية اليوم. فسؤال الله العافية مطلوب من المبتلين ومن المعافين، على الكل أن يسأل الله عز وجل العافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، كان يطبق ذلك عمليا، فيسأل الله عز وجل العافية في صباحه ومسائه. كان لا يترك هذه الدعوات في الصباح وفي المساء، وهذه الدعوات تتضمن العافية للإنسان نفسه ولأهله وماله. أولادك وأهلك يحتاجون إلى العافية، فهذا الدعاء يشملهم معك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل العافية في سجوده في قيام الليل وفي آخر وتره، يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يسأل الله عز وجل العافية عند نومه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن توفيتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فألظوا يا عباد الله، وداوموا واثبتوا وأدمنوا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على أحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله عز وجل يظهر لنا ضعفنا من وقت لآخر، فنرى أنواع من ابتلوا في دنياهم وفي دينهم، فإذا رأيت أولئك فاحمد الله عز وجل على العافية، وتذكر ضعفك، فهذا المصاب وهذا المبتلى كان معافا مثلك. وإذا أردت يا عبد الله أن تعافى مما ابتلي به الآخرون، فالزم هذا الدعاء: إذا رأيت من ابتلي. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا، وهذا يشمل المبتلى في الدين والدنيا، المبتلى في الدنيا والآخرة، يعني لو رأيت عاصيا مجرما، لو رأيت مريضا، لو رأيت أي مبتلا، من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله لم يصبه ذلك البلاء، وهذا الدعاء يشتمل على دعاء الله عز وجل العافية. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، عن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، يا حي يا قيوم، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين واجعلها سخاء رخاء إنك على كل شيء قدير، وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضاء الأمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.